اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن دفع المشكلة عن حجية العام في الباقي، إشكال دفع الإشكال عن حجية العام في الباقي، والإشكال ماذا كان تذكرون؟ هو أن استعمال العام بعد التخصيص مجاز عليه السلام الله ولا مرجح إلى آخره. هذا الإشكال ذكرت له عدة أجوبة، نذكر ثلاثة أجوبة. أنا لعله سابقا قلت جوابين، لا اشتباه، ثلاث أجوبة. الجواب الثالث ما ذكره الشيخ العراقي في مقالاته، وهو أن دلالة أثر كل عالم على وجوب إكرام كل عالم وإن كانت دلالة ناقصة وليست متعددة، فإن الدليل المذكور يدل على وجوب إكرام المئة، وهذه دلالة واحدة. ولا حيث أن للعام أفراد مئة فتحصل مئة إثارة، داخل تلك الدلالة الواحدة تحصل مئة إثارة، وذلك بسبب تعدد المحل. فإن الحكاية تجذب لونه، هذا تعبيره، تجذب لونه هو تعبيره، تعبيره هو العراقي، تجذب لون المحكي. فإذا كان المحكي متعددا ومئة مصداق مئة فرد، فيلزم أن تكون الحكاية أيضا متعدد وبمقدار مئة. ومع تعدد الحكاية يقال إذا سقطت عشر حكايات عن الحجية لأجل مقصر، بقيت الحكايات التسعون على حالها ولا موجب لسقوطها عن الحجية، فيكون العام حجة في الباقي. هذا كلام في سمون عراقي. ها؟ ايه اصدق مثل ما يقول طب هو خلاها شنو هيك تخليها شيء هيك تخليها. وفيه ان ما ذكره قد أشار له الآخر في كلامه ورده، فلم تشرع جديدا سوى أنه ذكر لفظا جديدا وهو لفظ الحكاية، وأنها تجذب لون المحكي. بدل التعبير الآخر وهو تعبير الدلالة الظنية، والآخذ في الكفاية ذكر واقع هذا التقرير بقوله لا يقال بأن العام وإن دل على وجوب إكرام المئة ولكن له دلالات ضمنية بعدد ضمنية بعدد أفراد، فإذا سقط بعضها عن الحجية بقي بعض الآخر على الحجية لا يقال لا يقال فإنه يقال. إن الدلالات الظنية هذه ترابطية ليست مستقلة، يعني هي متولدة بسبب دلالة العام على الوجوب الثاني، فإذا سقطت الدلالة المطابقية الاسم الاستقلالي وهي وجوب الثاني إذا سقطت عن الاعتبار، فكل ما تولد بسببها سوف يزول أيضا ويسقط عن الاعتبار. ولذا حاول الآخر الحفاظ على استعمال العام فيما حتى بعد التحقيق، كان رأيه ولا ونقل التبعيض علما نقله من محل تنبؤ استعمال العلم الى محل الإرادة. أقول كان هذا ذاكرة وما ماذا الحظ شلون صار هذا؟ على أي حال وبعد القرار إن هذه المناقشات الموجهة علما هاي المناقشات العفو، وبعد ذكر هذه الوجوه الثلاثة لرد الإشكال نقول في تحقيق المقام إنا لو رجعنا إلى وجداننا في مقام طرح العام وتأخير المخصص لوجدنا أن العام مستعمل في العموم، فمثلا لو كان شخص يريد إقامة حفل في مناسبة زواج أو مجيء من زيارة أو أراد أن يقيم حفل، فقال لولده وقال لولده ادعوا لي جميع أقرباء وفي نية الأب. بعد إخراج بعض الأقرباء واستثناءهم بعد ذلك بسبب ضيق المكان أو قلة وسائل الوسائل والمعدات أو الغزارة، ولكن الآن الأب لا يعلم أنه من يستدي. بعدين إن شاء الله يستخير، يستخير بعدين أو يدرس المرجحات ويستثني إما 10 من الأقرباء أو يستثني 20، والأقرباء اللي يستثنيهم إما أقرباء والده من والده أو أقرباء من والدته. الآن لا يعلم، ولذا يؤخر المخصص. الآن المخصص أيضا يقول ادعوا لي جميع أقربائي، كل واحد من أقربائي وبتكون صديقي أول الشهر مثلا، بعد فترة أول الأسبوع، وفي نيتي أن يصدر المخصص قدر قبيع شوط قبل وقت الحاجة، يجوز بعد وقت الحاجة، يعني قبل رأس الأسبوع أو رأس الشهر يطلع. في مثل هذه الحالة أنت جرب هذه الحالات حتى تقصر علينا، مثل هذه حالة قد تضرع علينا. الآن في من مستعمل قبل صدور المخصص، فيما مستعمل لا يمكن أن يقال مستعمل في الباب جزما، لا يمكن إذ لا يعلم المتكلم من سوف يخرجه ومن هم الباقون وكم عدد الباقي. كل هذه الخصوصيات لا يعرفه، فكيف حينئذ يكون قد استعمله في الباب؟ بعدين الاستخارة إلى حضي السخير يشوف أنه يستثني عشرة ويستثني عشرة، يستثني أقارب أبيها وأقارب والدها، فما يمكن أن يقال العام من الآن مستعمل فينا في الباقي، وإنما هو مستعمل في العموم. ولكن أخر المخصص لمصلحة وهي التأمل بعد ذلك لملاحظة من يخرجه أو كم أو عدد من يخرجه أو غير ذلك. إذن لو رجعنا إلى الوجدان فوجدنا في موارد تخصيص المتأخر أننا نستعمل العام في الأمور، لا أنه نستعمل فينا في الباقي. كما ذكره الأخذ الفراسان أنا طبيعي صحيح، يعني طبيعي أنا هذا المطلب أيضا بيّنها أنه استعمال العام في العموم حتى في موارد التخصيص المنفصل شيء، ماذا؟ شيء وجيه معقول متداول. أي يعني خصوص المصلحة، والمصلحة تعم ماذا؟ وهذه المصلحة تعم حينئذ حتى المولى، فالمولى يستعمل الآن في العموم، وهناك مصلحة ماذا؟ في التأخير. لا يمكن الآن أن يبين للعبد من يخرجه. هذا مضافا إلى أن العام ظاهر في العموم يذهب. فلو لم يكن مستعملا في العموم إذن فمن أين تولد؟ الظهور. يعني الظهور دائما هو يا إخوان الظهور في المعنى لا يتولد إلا بسبب الوقت أو بسبب الاستعمال. ولو من دون وقت فإذا فرض هذا اللفظ لم يستعمل في العموم فكيف تولد ظهوره؟ فكيف تولد ظهوره في العموم؟ إذن من أين تولد ظهوره في العموم؟ فنفس الظهور في العموم هو كاشف فلمولانا العزيز كشف. إني تقدر تقول عن الاستعمال استعمال العام حتى في موارد التخصيص مستعمل في العموم. وبهذا يتضح أن الحق مع ما أفاده صاحب الكفاية وهو أن العام على مستوى الإرادة الاستعمالية هو مستعمل في العموم للوجدان الذي ذكرناه ولمسألة الظهور. وما دام مستعملا في العموم فيؤخذ بهذا الظهور في العموم ولا يرفع اليد عنه إلا بقدر المخصص المنفصل. هذا كله بالنسبة إلى هذا المبحث. شوف في آخر إجابة أي صدر نقول أن المولى عندما يقول أكل كل عالم يقصد بذلك الإنيان بكل ولكن بضمير كل أفراد فاستثناء بعض الأفراد بمصلحته لا يلغي كلية الكلية بهذا الضمير كلية مع كل أفراد منهم نقول ذلك أن كل واحد لا من هنا يريد كل بضمير كل أفراد فاستثناء بعض مملة الأفراد لا يوجد كلية هذا الكلية المطلوب مثلا لمملة أمن والعام شكلها نبقى لكل حقيقة في شديتنا. إيه بس هذا يعني أسباب الدعوة يعني هذا عين المتنازع فيه عين أن هذا أن كل أداة كل هي بعد التخصيص بعد باقية مستعملة فيما في العموم ومجرد الاستثناء لا يدل على أنها ليست مستعملة. وشنو الدليل؟ هو هذا عين هو هذا الذي هذا نقبل يعني منكم هذا الشيء لأن هذا هو مجرد دعوة لم تقيموا عليه دليل. طبيعي كل المنفصل هي أما المنفصل هذا عنهم بيّن في هكذا مناسبات سابقة بلا إشكال بينهم هذا ما بخلاف ولا شبهة ولا هذا لأنه ظاهر في تمام الباقي بلي بلي بلي ويتمسك بظهورة بلا إشكال. زين عندنا ماذا؟ مبحث جديد وهو دوران هذا عنوانه التمسك بالعام التمسك بالعام عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص. لم يعر الأصوليون بهذا المبحث أهمية بل ذكروه ومروا عليه مر الكرام مع أن الفقير بحاجة ماسة له في مقام استنباط ومثاله العرفي، أول أذكر مثال عرفي بعدين مثال شرعي. ما لو قال المتكلم أكرم كل عالم، وبعد ذلك استثنى المتكلم استثنى زيدا وقال في دليل ثاني لا تكرم زيدا تسمع أكرم الولد، وشك الحق في أن عدم وجوب إكرام زيد هل بكونه ليس بعالم أصلا؟ وهذا معناه ماذا؟ تخصص. أو أنه عالم ولكن مع ذلك لا يجب إكرامه بفسقه مثلا، وهذا معناه تخصيص. فالأمر يدور بين احتمالين، التخصيص والتخصص. والسؤال هو هذا، هل يمكن التمسك بعموم العام لنفي ماذا؟ لنفي التخصيص وإثبات التخصص، وأن زيد ليس شنو بعالم. وثمرة ذلك شنو هي تمسك؟ ترتيب أحكام غير العالم عليه. فمثلا بعد القضاء لا يفعل قاضيا في مثلا قضايا أخرى الذي يشترط فيها أن يكون الشخص عالم، لا ترتب عليه فآثار غير العالم تطبق عليه. ثمرة هنا كبر، ثمرة هنا كبر أخي العزيز. هذا مثال الحب. والمثال الشرعي لذلك، أذكر هذا المثال الشرعي ورد عندنا في روايات كثيرة، أن الماء القليل إذا لاقى نجاسة تنجسه، خلافا إما منه يقول لا يتنجس، فعشان قدس الله روح الشريفة يقول الماء القليل لا تنجس. لكن وردت لنا روايات كثيرة تدل على التنجس، منها تلك الروايات التي تدل على عدم تنجس القليل الملاقاة، من باب المثال موثقة عمار الصاباطي للتنجس للملاقاة، موثقة عمار الصاباطي الواردة في من وجد فأرة متسلحة. متسلحة يعني شنو؟ متفسخة في إنائه. الميتة ميتة لا يؤكل لحمه، والإمام سلام الله عليه حكم بأنه يغسل ثيابه ويغسل، شاهدنا هنا، كلما أصابه ذلك الماء، الجزء الأول من الوسائل، باب أربعة من أبواب الماء المطلق، حديث واحد صفحة 106، فإنها تدل على وجوب غسل كل ما أصابه ذلك. وما ذاك إلا لتنجس الماء القليل بسبب الفاحل بسبب الميت. هذا ولكن ورد استثناء ماء الاستنجاء. ورد استثناء ماء الاستنجاء ففي صحيحة الأحول أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت فيه. فقال لا بأس به. الجزء الأول من الوسائل باب 13 من أبواب المضاف والمستعمل. وفي استثناء لكن الحديث والله ما مسجله. وفي استثناء وفي هذا الاستثناء احتمالات. احتمال أن ماء الاستنجاء لا يتنجس أصلا بسبب ملاقاته للنجاسة بمثل. ولذا نفى الإمام البأس عنه. ولازم هذا الاحتمال شنو التخصيص والتخصص. تخصص يعني خروج ماء الاستنجاء من موثقة عمار دال على نجاسة ماء المتنجس. خروج بالتخصص يعني خروجا موضوعيا هذا احتمال. احتمال الثاني أن ماء الاستنجاء نجس طبيعي يا أخوان. والاحتمال الأول هو الذي ينفع في صالح الكاشان. الاحتمال الأول في صالح الكاشان إيه؟ ولذا الكاشان يجعل أم مثل هاي الرواية يجعلها من مؤيدات رأيه إيه؟ ها؟ لا لا لا قصده يستدل بمجموعة روايات واحدة من عدها هذه الروايات. هذا احتمال الأول. والاحتمال الثاني أن ماء الاستنجاء نجس ولكنه لا معبور عنه نجاسة معبور عنها والثوب يتنجس ولكنه بادي ولكن هذه النجاسة معفو عنها. أو نقول نجس ولكن لا ينجس وبناء على هذا الخروج يصير وجب التخصيص وهذا الاحتمال لا ينفع الكاشان في نفس هذه الحالة عندما دار الأمر بين ذني الاحتمال. هل يمكن التمثل بعموم موثقة عمار لنفي التخصيص وإثبات ماذا؟ التخصص الذي يصير النتيجة في صالح الكاشاني. هذا هو المثال الشرعي وتحقيق المطلب غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.